بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وكنا قد بدأنا باب ذكر الملائكة، وإما وقفنا عنده ما روى البخاري فقال حدثنا ثروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، قال كل ذاك يأتيني الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي، ويتمثل لي الملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. في هذا مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما جاء في هذا الحديث أنه يأتي على صورتين. أحيانا يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، قال في مثل صلصلة الجرس، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف هذه الحالة بأنها أشد الحالة عليه. وربما يعني نتيجة هذا الوحي بهذه الصورة يجد النبي عليه الصلاة والسلام معاناة، فيتصبب عرقا حتى ولو كان في الشتاء، وأيضا يثقل بدنه عليه الصلاة والسلام ثقلا عظيما، حتى إن بعض الصحابة جرى له ما جرى، إذ كانت فخذه تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نزل الوحي كادت أن ترض، يعني عظام الفخذ كادت تتهشم من ثقل ما وجد أو ما وجد من ثقل جسد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى إن الناقة لتبرك إذا جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا يسمعون أزيزا وصوتا من جبينه كدوي النحل، الصحابة يعرفون أن الوحي نزل، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال كأنه يغط في نوم عميق وليس بالنائم، فإذا انفصل عنه هذا معنى قولي فيفصم عني، قال وقد وعيت ما قال، وعى كل ما قال الملك، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل إليه بواسطة هذا الملك، قال وهو أشده عليه. ثم بيّن أنه قد يتمثل له الملك أحيانا رجلا، يأتي على صورة رجل، يأتي على صورة رجل، وكان كثيرا ما يأتيه على صورة دحية بن خليفة الكلبي، كان يأتي على صورة هذا الصحابي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكلمه ويخبره بوحي الله عز وجل إليه. والوحي هو الإعلام خفية، والمقصود منه هنا ما يرسل الله عز وجل به الملك جبريل عليه السلام من وحيه فيكلمه ويسمع ذلك جبريل، وينزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بخبر الله أو بكلام الله، قد يكون خبرا قد يكون هنالك تكليف ونحو ذلك. فهذا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. هذا الوحي قد انقطع بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، انقطع هذا الوحي، فهو آخر نبي وآخر رسول أوحي إليه. وهذا محل اتفاق لا نزاع بين أهل العلم في أن الوحي قد انقطع، وحي النبوة والرسالة قد انقطع، والأدلة على ذلك كثيرة. من ذلكم قول الصحابية: ولكني أبكي أن انقطع الوحي، يعني لم تبكي فقط لمجرد فراق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: ولكني أبكي أن انقطع الوحي. فهيجت الشيخين على البكاء، الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا محل اتفاق بين الناس أن الوحي قد انقطع. ولذلك من يقول إن الوحي يأتيه، أو يقول حدثني قلبي عن ربي، وربما عبر عن ذلك بالمنامات والفيوضات الربانية، أو يقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام ويصفه بأنه سيد الوجود، يقول جاءه يقظة لا مناما وأعطاه كذا وكذا، هذا كله من الباطل الذي لا شك في بطانه، لا شك في بطان ذلك. لا نعيب إذا كانت الرؤية صالحة، الرؤية الصالحة صحيحة لا شك فيها، لكن أن يكون بها تشريع جديد لا. لا يبعد من فضل الله أن يجد الإنسان ما ينفعه في دينه في المنام، لكن مع اعتقاد أن الشرع كمل ولا يأتي دين جديد. ولكن لا يبعد مثلا أن يجري له بحث في مسألة اختلف أهل العلم فيها، فيوفق في المنام للميل إلى بعض الأقوال، قد يحصل ذلك. ذكر غير واحد عن ابن تيمية رحمه الله أنه مرة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فسأله عن مسائل في العلم، قال: والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه عن مسائل في العلم، يعني في دين النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو دين جديد. وكان مما سأل: لو أراد الدعاء على شخص أو الدعاء له ولا يتبين هل مات مسلما أو مات كافرا، ماذا يصنع؟ يقول ابن تيمية أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة: إذا مات شخص ولسنا على يقين هل هو مسلم أو كافر، فماذا نصنع؟ إن كان مسلما شرع الدعاء له، وإن كان كافرا لا يشرع الدعاء له، فماذا نصنع؟ قال: فقال لي: عليك بالشرط يا أحمد. وانتهت الرؤية. ما الشرط؟ قال: فبحث فوجد الشرط في آيات الملاعنة، وجد الشرط في آيات الملاعنة، فاستنبط ابن تيمية أنه يمكن أن تقول: اللهم إن مات مسلما فاغفر له، إن مات مسلما، يعني يجوز الدعاء بالشرط، وهو استنباط صحيح. لكن لاحظ يعني أنه ما جاء بشيء جديد، والدعاء بالشرط وارد في كتاب الله، كما في حالة رمي الرجل امرأته لو اتهمها بالزنا في ملاعنة، وفي دعاء بشرط. إذن مثل هذه الرؤى لا بأس بها. ومما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله عن نفسه أنه مرة كان يبحث عن حديث فلم يجده، وكأنه في المسند، وصار يقلب الكتاب والمخطوط فما وجده، فنام فرأى في النوم أنه في الجزء كذا وفي صفحة كذا، فقام الشيخ من نومه وسجل ذلك في ورقة ووصل النوم، ثم لما أصبح راجع الموضع الذي رآه في النوم فوجده كما هو، وجد الحديث فيه. إذن لا بأس لمثل هذه الرؤى. أما أن يأتي إنسان ويقول هنالك ذكر معين، من قال كذا مرة فله أجر كذا، هذا ابتداع في الدين. فلا أدري ماذا يصنع هؤلاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن ما يجري في المنام إن كان هو من باب التيسير لليسرى والوصول إلى ما قد يشكل مما هو موجود أصالة من العلم، فهذا قد يقع لبعض الناس وليس بالبعيد، لكنه قد يكون نادرا جدا. كما أن الإنسان في يقظته قد يلهم الحق والصواب، قد يلهم الحق والصواب حتى في البداية إذا سلك مسالك النظر والاستدلال لا يظهر له شيء، بل يظهر له خلاف الصواب، فيقذف الله في قلبه معرفة الهدى. ولعله من هذا ما جرى بين الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لما رأى أبو بكر أن يقاتل من منع الزكاة، وعمر رضي الله عنه يراجعه كيف يقاتلهم وقد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يرد عليه ويجيبه يقول: فما هو إلا أن علمت أن الله قذف الحق في قلب أبي بكر. أن وقف أبي بكر رضي عنه بهذه القوة مع الاستدلال ولا يتراجع، مع معرفته باللين وأخذ ما هو أيسر إن ظهر شيء من ذلك، لكن هنا شدد عمر رضي الله عنه، أدرك أن الحق ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله عنه. نعم هو مصاحب بشيء من الاستدلال بلا شك، يعني لا ينفق عن الاستدلال، لكن هذا من نوع التوفيق، من نوع التوفيق. وربما ولذلك يحسن بالإنسان عند اختلاف الأمور عليه وتشعب الآراء والمقالات يشرع له أن يدعو الله جل وعلا بالهداية والتوفيق، وأن يسأله الهدى والوصول إلى الحق فيما تنازع الناس فيه، والأمثلة في هذا كثيرة إن شاء الله. إذن في هذا الحديث بيان لشيء من طرق الوحي، لشيء من طرق الوحي. نعم تفضل. طيب في هذا الحديث ومحل الاستدلال فيه دعته خزنة الجنة، يعني من الملائكة، ونحن في باب ذكر الملائكة، فللجنة خزنة ويتكلمون مع الناس، فهذا الذي أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة، أي فلو ترخيم يعني من فلان، هلم أي أقبل. ولهذا كان من كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الطيان، ومن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، إلى غير ذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر للجنة أبوابا. وأبو بكر رضي الله عنه يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما من ضرورة أن يدعى الإنسان من كل هذه الأبواب، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني يقول ليس هناك من ضرورة أن يدعى من كل الأبواب، لأنه حقيقة يا إخوة من دخل الجنة ولو دعى من باب واحد فهذا خير عظيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أبو بكر رضي الله عنه يقول ليس من الضروري، لكن هل سيدعى أحد من الأبواب كلها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني هو منهم. أبو بكر رضي الله عنه يدعى من جميع الأبواب، يدعى من جميع الأبواب. ولما أصل إلى هذا المقام دائما نتذكر من يتطاول على هذا الصديق رضي الله عنه، الصديق أبي بكر، والذين تطاولوا عليه وهضموه حقه ولعنوه وسبوه وكفروه هم الرافضة، الرافضة الذين هم شر الطوائف أو من شر الطوائف المنتسبة إلى الإسلام، وربما ازداد شرهم في زمان دون زمان، وإني لأحذر نفسي وإخواني من شر هؤلاء الرافضة. يا إخوة لا بد من التشمير عن سعد الجيل والاجتهاد في دحر الرافضة. أحيانا تمر بي أشياء وأنا في الطريق، عرض علي ابن لي مقالة لبعض الفضلاء من السنيين اجتهد فيها، قد يكون مخطئا أو مصيبا، لكن هجم عليه إخوانه بلا رحمة وأذوه أذى شديدا وأنا أقرأ وأستغرق. هذه الجهود القوية وهذه المشاركات في الفيسبوك وما أدراك ما الفيسبوك. يا إخوة الوقت ضيق، ابذلوا جهودكم في رد هؤلاء المبتدعة هؤلاء الغلاة. لا مانع أن نبحث ما بيننا، لكن نقضي الوقت كله هذا يكتب وهذا يكتب وهذا يراسل وهذا يسب وهذا ينتقد إلى متى؟ لو أخطأ نصح وتجاوزنا ومشينا. شوف الأهم، يعني قصد استفراغ الجهد والوسع وبذل الأوقات بهذه الصورة المقيتة أقول ومملة في الكتابة في تحرير مقالة شخص قال كذا ولو قال كذا لكان أحسن، وأين دليلك على كذا، تكلمت في فلان هو سروري ولا ما سروري وإلى آخره، أنت من أهل التجريح. والرجل ليس منهم، أنا حسب ما أعرف ليس منهم، بل حتى آذوه بصهره، قال له أنت تبعت صهرك في هذا الباب من المشهور عندنا في السودان. صهره قد آذاه، بل أعرف وجود هجر بينه وبينه. على كل أخشى أن يظهر من هو الشخص بهذه الصورة، لكن في الجملة يا إخوة يا أخي هذه بعض أوقات. وبالمناسبة الرافضة يعملون وفق خطط، حتى ما يجري من قتال الآن في اليمن وفي غيره ينتبهوا في مخطط عالمي كبير خطر جدا، اشتغلوا بالدعاء أن ينصر الله أهل التوحيد ويعينهم ويوفقهم وأن يخذل الكفر والمنافقين من الرافضة وغيره. الغرب كله شغال الآن لضرب السعودية وغيره، فانتبهوا يا إخوة هذه حرب خطرة جدا، مثلا ما نظنها سهلة. وفي تواطؤ ما بين المشرق والمغرب، بين أمريكا وبين روسيا لضرب السعودية، انتبهوا إيه. هذه الدولة إذا أزيلت هذه كارثة، كارثة كبيرة جدا، فانتبهوا. أنا أعرف في ناس لا يعجبهم هذا الحديث إذا ذكرنا السعودية بخير، لكن لا يهم، هذا معقل التوحيد يا إخوة. هذه البلاد ومن فضل الله أن سخر الله هذه الدولة فنشر ما نشر من علم السلف في هذه الحقبة. افهموا هذه الحقيقة إخوة. أذكر مرة حضرت كلمة لشيخنا الجزائري ربنا يحفظه ويوفق لكل خير، الشيخ الآن أسن جدا، كان يتكلم يقول لما بدأت الدول الإسلامية في التخلص من المستعمرين، لكن قال لاحظوا بدل ما كانت خلافة إسلامية صارت كل دولة تستقل لوحدها. طبعا هذا المظهر الآن بالنسبة لكم ما غريب، لكن في ذاك الوقت كان غاية الغرابة. قال فبدأت الدول تستقل دولة دولة، معناه في تمزيق للأمة الإسلامية. قال الشيخ فشعرت ومعي بعض الناس بخطورة الأمر، قال فدعونا لأمرين. الأول قال إيجاد جسم يجمع هذه الدول الإسلامية مع استقلالها على مبدأ الوطنية، صارت الشعارات بهذه الصورة إخوة، والقوميات دولة كذا جمهورية كذا إلى آخره. يقول فكرنا في إنشاء رابط يربط هؤلاء، ثم لاحظنا مسخا في أبناء المسلمين، قال فنحتاج إلى تعليمهم. قالوا من ها هنا نشأت ما يسمى برابطة العالم الإسلامي والجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. قال واقترحنا أن تكون في المدينة خاصة لهذا المكان المبارك في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسكنة هنالك طيبة، بل من أحسن ما يكون من السكنة على وجه الأرض. إذا كان الناس يبحثون عن بيئات جميلة ومناخ ملائم، اعلموا أن أفضل مكان تسكن فيه بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. يكفي أنه قال عن هذه المدينة من صبر على لأوائها وشدتها ثم مات فيها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. طيب يقول نشأت هذه الفكرة ليه؟ قال له أن وجدنا نسخا في أبناء المسلمين في العالم، فنحتاج إلى تأهيلهم وتعليمهم ليعودوا إلى بلدانهم ليرجع الناس إلى دينهم. والسكنة في بلد الرسول عليه الصلاة والسلام مع وجود العلم و مع وجود المسجد النبوي وما فيه من التعبد فيه أشياء مناسبة جدا من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. قالوا نشأت فكرة رادة العلم الإسلامي، حتى الشيخ يقول كتبنا في ذلك وثيقة وكانت محاضرة ألقاها في قاعة المحاضرات الكبرى، يقول يا أبنائي وقد ضاعت مني هذه الوثيقة، من جاءني بها فله كذا من الريالات، قال له 1000 ريال، قال اللي يلقاه يجيب لي. قال أنا كتبته وكتبها في تاريخ قديم، أنشئت الجامعة تقريبا أول دفعة دخلت فيها أو درست فيها عام 1383 هجرة، يعني 1963 أو 62 نهايتها أو 63 في بدايتها. هذه فكرة الجامعة. على كل يا إخوة، وفيما بعد طبع ما طبع ووزع ما وزع، إحنا كنا في السودان هنا في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، كان يصلنا بالآلاف من مطبوعات مركز شؤون الدعوة في الجامعة الإسلامية في المدينة، توزع مجانا كتب العقيدة وغيرها من الكتب النافعة المفيدة. فحصل نشر بفضل الله جل وعلا ثم بجهود المملكة العربية السعودية، فأفادوا جدا يا إخوة. ولذلك شوف الآن الكفرة والمنافقون وأهل البدع حرب على هذه الدولة، نرجو لها مزيدا من الخير وأن يكمل ما فيها من نقص، لكن أما أن يسعى الناس إلى هدمها وإلى تدميرها سيتباكى الناس قريبا. يا إخوة، إذا كان صدام حسين في العراق وفيه من البلاء والشر ما فيه، وكنا نجالس بعض إخواننا السلفيين من تلك الدول قالوا انتبه، صدام مع شره لكن كان حاجزا أمام الرافضة، قال فإذا دمرت العراق وانتهى أمر صدام قال سينفتح باب شر عظيم على هذه الأمة. والرجل كان شرا بلا شك، هذه الصناعة التي فعلها بدخول الكويت وخدع وكانت مؤامرة كبرى أفضت في النهاية إلى أحوال التي نعيش فيها الآن. رفع الرافضة رؤوسهم والآن يستغلون بالأموال وبالنساء وبمد الكفار لهم ويعيشون أو ويضربون أهل السنة أن وجدوا، وخدعوا الجهال منا ومن عنده عاطفة لكن بلا علم وبلا عقل. على كل جرني إلى شيء من ذلك أن الرافضة الآن تعمل، ونحن نتكلم عن فضائل هذا الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وجد أذى عظيما، ولكن الأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما أن الله أحب أن لا ينقطع الخير عن هؤلاء الصحابة، لأن من سبهم ما هو إلا رفع الدرجات لهؤلاء، وإن عنده شيء من الحسنات أخذت منه لهؤلاء الصحابة. معنى الإنسان يتألم من سبهم ومن تكفيرهم ولعنهم، ولكن الواقع يبين لنا أو الأدلة فيها ما يفيد أن ذلك خير لهؤلاء الصحابة ولن يضيرهم شيء، لكن في نفس اللحظة نعرف بذلك من كان مسلما حقا ومن كان مندسا منافقا خبيثا يعمل معاول الهدم في جسد هذه الأمة، ومن كان من شر أهل البدع الذين هم حرب على هذا الدين شعروا أو لم يشعروا. ورجاء اطرحوا يعني ما يجري بينكم أو خففوا منه وتناول الأمور بعدل في النقد فيما بينكم، وليكن عندكم الرحمة، وليكن أولى الأمور عندكم بيان مذهب سلف الأمة عقيدة وعملا وأخلاقا مع رد ما خالف ذلك. اجتهدوا يا إخوة، الآن فرص العلم كثرت وكثر المتلقون للعلم، هذه واضحة جدا ظاهرة لمن عاش قبل 30 سنة و40 سنة في رياض هذه الدعوة السلفية وبين الآن. أنا أحكي عن نفسي وليس عن الأقدمين، كنا في يوم من الأيام يا إخوة والله لا نجد مثل هذه الدروس، وأنا حلفت على ذلك ما كنا نجد هذه الدروس، بل توفر مثل هذه الكتب كالمتعذر ما في. وإذا رأينا في حقب قبل ذلك لرأينا عجبا. شيخنا حماد الأنصاري يقول وهو نشأ أولا في أفريقيا في مالي، يقول أهل إفريقيا إذا رأوا موطأ مالك لتبركوا به لندرته ماشي. أما اليوم أصغر واحد يمشي يجيب لك من المكتب يجي يقول لك هذا موطأ مالك، مش من المكتبة. الآن حتى في هذه الأجهزة الحديث يشيل آلاف المجلدات ويقول لك الكتب كلها عندنا هنا موجود، هذا ما كان موجود. وحلق العلم ووجود هذه المساجد السنية كان كالمتعذر. إحنا عشنا في مدينة الأبيض ما يوجد إلا مصلى مش مسجد إلى عام 1980 ما في مسجد للسلفين نهائيا، وتعتبر من أكبر مدن السودان. ولو مشيت تعد السلفيين يمكن بأصابع اليدين فقط تقتصر على عده، ما تحتاج إلى قوائم والدفتر إلى آخره الآن، لا لا ما في. لكن كانت المحبة موجودة والحرص على الأخوة وعلى الإخوة كان موجودا. حتى من رأينا فيه بعض مظاهر الانحراف سارعنا وسارع الإخوة إلينا إن لاحظوا فينا شيئا حتى لا ينحرف الإنسان. لكن صحيح تجي مراحل الحسن نعم، لكن سرعة الاستغناء والتحريش والبغضاء ومحاولة التنقيب والتنقير على الأخطاء بهذه الصورة المزعجة لا ما كان موجود، ما كان موجود مع قلة أهل الحق مع قلة العلم. لكن الآن كثر العدد وضعفت الهمم. أنا متأكد الآن لو نظرنا في هؤلاء الإخوة الموجودين الآن منهم من هو متمكن من أن يدرس متونا في العلم، لو سأل نفسه ما حظه في الدعوة إلى الله قدم النشرة، ولح يقول شيخ عبد الرحمن قاعد وشيخ حسن قاعد وشيخ صلاح موجود وشيخ مرتضى وبقية المشايخ الفضلاء دل قامين بالواجب، إحنا ما ضروري. ليه؟ المساجد كثيرة، الأماكن التي تحتاج إلى التحرك موجودة، الرافضة عن طريق مدارس عن طريق دعوات خفية عن طريق شخصيات. جاء لي أحد الإخوة قال يا شيخ ظهر لي، يقول ظهر له أن أخته كانت على الرافضة 5 سنين في خلال دراسات الجامعية، يقول ما كان يعرفها بعد ما تخرجت حتى عرف أنها من الرافضة. يقول كيف أصنع معنا في دعوة خفية وفي تستر، وهذه المعلومة أنا لما سمعت بها ما قبل سنة ولا سنتين، قبل 5 سنين يعني. هي الآن لو على الرفض لها 10 سنين تقريبا، وكانت تدرس في بعض الجامعات وهي سودانية. على كل الأمر يحتاج إلى جد يا إخوة، وإلى تضرع إلى الله وإلى استعانة بالله وعلى دعوات صالحة وعلى إخلاص وصدق لترتفع الهمم. وأنشر قدام يا إخوة، علموا الناس وأنشروا هذه الدعوة. نعم نواصل. طيب في هذا الحديث ذكر جبريل عليه السلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، ففيه مشروعية تبليغ السلام. وردت عائشة رضي الله عنها مشروعية الرد، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وعليه لأنها لا ترى ولا تخاطبه وإنما بلغها النبي عليه الصلاة والسلام سلام هذا الملك. وعائشة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عنه إنه يرى ما لا يرى الناس، فجبريل موجود والنبي عليه الصلاة والسلام يراه، وعائشة رضي الله عنها موجودة لا ترى، وعائشة رضي الله عنها موجودة لا ترى. ولذلك هذا الكاتب الذي كتب في بعض الصحف السودانية، لا أدري من كذا السجاد اسمه الكامل من هو؟ ها ها عبد الله السجاد، كتب في بعض الصحف ويرى أن الدكتور الترابي يعني من أفقه الناس ويعده فلتة في تاريخ الأمة. ما أدري بأي معيار قال هذا الكلام، لكن كذا نمشي. ويرى أنه يقتصر على القرآن والعقل فقط وتترك السنة. قالوا هنالك أمور، جاءت في الأحاديث من عذاب القبر ونعيمه، يقول إنه يردها ويرفضها تماما. والدليل على ذلك يقول: لو مشيت وحفرت قبرا لا ترى نعيما ولا عذابا، لا ترى نعيما ولا عذابا. ويقول: مثل هذه الترهات ونحو هذه القصص، قال ربما لا يناسب حتى أن تحكى للصبيان. هذا معنى كلامه، هذا ضلال مبين، ضلال مبين. تقييمه للدكتور عندنا أصلا محل نظر كبير، ولن نشتغل بتقييمه لأنه ليس أهلا لهذا التقييم أصلا، هو لا هو ولا صاحبه، لا هو ولا صاحبه. من هو حتى يقيم من الدكتور فلت في تاريخ الأمة الإسلامية ومن أعلم الناس؟ من يقول هذا الكلام؟ لأنه أصلا هو ليس بعالم حتى يحق له أن يصنف الناس هذا التصنيف. هذا من جهة. أما من جهة ثانية، شوف يا أخي، إنكار السنة كلها باب من أبواب الردة، الخروج من الملة، وعلى هذا إجماع المسلمين، وعلى هذا إجماع المسلمين. هذا الرجل إن كان ينكر السنة كلها فقد كفر، وعليه أن يرجع إلى دين الإسلام. وإن عنده شبهات فيرد عليه في شبهات التي أتى بها. ونحن نتساءل: أين في القرآن أن الصلوات خمس؟ وين؟ إن كان يقتصر على وقتين أو على ثلاثة، نقل ابن عبد البر في شرح الموطأ الإجماع على كفر من قال هذا الكلام، وقال الأمة مجمعة على أن من رد السنة كلها أنه كافر. طيب أمشي زيادة، نقول له: يا أخي، كونك تفتح القبر ولا ترى ملكا يعذب، ولا ترى نارا، ولا ترى نعيما، انظر الآن إلى فقه عائشة رضي الله عنها، بل وعلى هذا إجماع الصحابة، يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه الملك ويكلمه، ويأتيه على أكثر من حالة، منها الحالة التي هي أشد الحالات، ومنها ربما جاء ونفث على روع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الصحابة لا يكذبونه، ما يقول إحنا ما شايفينه. ولا عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت جبريل إذا لا يوجد. والله إحنا شايف. إذن أقول: هذا الذي يفتح هذا الباب فتح باب شر عظيم، وباب ضلالة. أنا عندي يفترض في مثل هذه الحالات الجهات العلمية المتمثلة في الوزارة أو المجمع الفقهي أو مستشاريك التأصيل يدعونه ويستتيبونه، ما يخلوه، ويردونه إلى الحق ويمنع من الكتابة. هذا هو اللائق، وغيره كثير ممن هو على هذه الضلالة. فعلى كل، يعني هذا الخبر الآن جرني إلى ذلك. عائشة رضي الله عنها موجودة، وجبريل موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام، لكن عائشة لا سمعت كلاما وسلاما ولا رأت ملكا، وهي مؤمنة مصدقة لا تتردد أبدا ولا يتخارجها ريب ولا شك في أن جبريل موجود، وأنه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرئ عائشة مني السلام. هذا كله حاصل. نعم، نواصل. الشاهد ذكر جبريل وتسليمه. نعم. يحيى بن جعفر، ما مكتوب اسم كامل، وحدثني يحيى بن جعفر. أيوة، واصل. طيب، في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ لمحبته له، فهو يأتيه بالخبر من عند الله، يأتيه بالوحي من عند الله. وفيه ما يفيد أن الإنسان يحب من أحبه الله عز وجل. فجبريل يعد يعني في طليعة الملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع وحي الله ويحب من يأتيه بهذا الوحي من عند الله، ولهذا قال ألا تزورونه أكثر مما تزورونه، يتمنى قربه ولقاءه والأنس به. لكن ماذا أجاب جبريل عليه السلام؟ قال فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. إذن الملائكة لا يتحركون ولا يسكنون ولا يقولون ولا يفعلون شيئا إلا بعد إذن الله، فهم إذن مخلوقون مربوبون يتصرفون وفق الإذن من الله رب العالمين. وفي هذا دلالة أو رد على الزائغين المنحرفين في التوحيد الذين يقولون إن فلانا من البشر أعطاه الله الدرجة الكونية يقول لشيء كن فيكون. جبريل عليه السلام مع هذا المقام الرفيع، مع أنه أمين الوحي، ومع ذلك لا يستطيع أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من دون إذن ربه جل وعلا، ولا يأتيه إلا بعد إذن ربه جل وعلا، يتصرف وفق الإذن من رب العالمين فيزوره. إذن ففيه محبة هذا الملك، والملك يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وفيه سماع الوحي والتكلم ومخاطبة الملك، وأن الملك خلق من خلق الله ليس من أوصاف الربوبية شيء، مع عظيم خلق الملائكة. جبريل عليه السلام له 600 جناح، رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو على خلقته وقد سد الأفق، خلق عظيم، رآه على خلقته مرتين وقد سد الأفق وله 600 جناح. هذا الخلق العظيم وهذا الملك الكريم، لاحظ عظم خلقه يدل على عظم خالقه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية لاحظ الاستسلام الكامل للرب جل وعلا، مجرد أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام ما يزور إلا بعد إذن ربه جل وعلا، وما يأتي به من كلام إنما هو من تكليم الله عز وجل، من تكليم الله عز وجل له. نعم واصل. قال صديق رحمه الله حدثنا إسماعيل وحدثنا سليمان عن سعيد سيمان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قراني جبريل على عرش فلما تستديره حتى امتنع سبعة عرش. طيب أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف، هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه أقرأني جبريل، فجبريل ينزل بالوحي من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باب التيسير إن جبريل أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على حرف ثم استزاده النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزل يستزيده حتى وصل ذلك إلى سبعة أحرف، ليس من تلقاء جبريل، وإنما هو يتنزل بما أمر الله عز وجل وأوحى به إليه. أما ما هي هذه السبعة الأحرف ففي ذلك نزاع طويل، لكن من البدهي لا تقل إنها يعني المقصود منها قراءة القراء السبعة، هذه ليست هي كذلك باتفاق أهل العلم، ومن دخله شيء من هذا المعنى فلينتبه ليست كذلك، وإنما هي أمر وراء ذلك اختلف العلماء فيه اختلافا عظيما. وهل الباقي عندنا الآن حرف واحد من السبعة أو ليس كذلك؟ يعني مثلا لو نظرنا في بعض المقالات التي ذكرت، هو أنه للعربي نطق يختلف من بني تميم مثلا والحجازيين أو القرشيين ونحو ذلك، يختلفون في بعض العبارات، فقيل السبعة أحرف هي اختلافهم في ذلك أو في طريقة نطقهم لبعض الكلمات، فهذا مما قيل وليس المقصود قراءة القراء السبعة. أو من يكملون السبعة إلى عشرة ونحو ذلك، ليس هذا هو المقصود باتفاق الحزاق أهل العلم. ثم لما نسخ المصحف وكتب، فهل أبقيت الأحرف السبعة أو بقي واحد منها؟ الذي عليها أهل التحقيق أنه ما بقي إلا حرف واحد منها، ما بقي إلا حرف واحد منها. لماذا؟ فهل يعد شيئا من ترك المنزل؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه أصلا القرآن نزل بلغة قريش، ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام التيسير للناس باختلاف نطق العرب، وقد يصعب عليه على بعضهم أن ينطقوا بعض ما عليه قريش. ولكن جاءت مرحلة صار اللسان العربي عزيزا إذ دخل غير العرب، فصاروا من أهل التعلم، إذن فليتعلم حرفا واحدا، ولا حاجة إلى ما كان تجد العرب من مشقة في حسب خطاباتها. ثم أرادوا حسم ورفع النزاع بين الناس، فغاية ما فيه ترك بعض ما يجوز، ترك بعض ما يجوز، وأبقوا على حرف واحد خشية يعني أن يجري التنازع والقصص والأخبار في مسألة نسخ المصحف ونسخ عدد منها وتوزيع ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه معلومة. نعم واصل. في هذا الحديث هو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. أتى بالحديث في هذا الباب لهذه المناسبة، وهو أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كل ليلة يدارسه القرآن، وهذا معنى يعارضه القرآن أيضا. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وفيه أيضا من الفوائد تعاهد القرآن، والإنسان يتعاهده، فجبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم. وفي العام الذي معذرة في يعني اختصارا في هذا الحديث، وهو أن جبريل عليه السلام كان يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من لقياه له أنه يلقاه كل ليلة في رمضان فيدارسه القرآن. وعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل، والنبي وجبريل يعارضه القرآن في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم فأقر ما أقر ونسخ ما نسخ مما أنزل الله عز وجل في تلك العرض الأخيرة. والشاهد هنا قراءة جبريل ومذاكرته للنبي صلى الله عليه وسلم ولقياه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله محاط بما سبق أنه لا ينزل إلا بأمر ربه جل وعلا. وفيه من الفوائد أن الإنسان يستفيد من مجالسة الأخيار، وفيه أيضا تعاهد القرآن كما سبق. نعم واصل. Gracias. طيب في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام قد علم النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، ففي اليوم الأول قد نزل عليه 5 مرات يصلي أو صلى به في بداية كل وقت، ثم في اليوم الذي يليه صلى به في آخر كل وقت والوقت ما بين هذين، ففيه ائتمام الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، لأن يقول نزل فصلى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بل المرفوع يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه. ومنه تعلم أنه قد يحتاج في التعليم إلى شيء من العمل، يحتاج إلى ذلك، يعني ما اقتصر على أن ينبهه فقط بالقول، وإنما جاء وبين له عمليا. ومن عجائب استدلال بعض العلماء يعني يقول بجواز التمثيل، يقول بجواز التمثيل، ولكن قيد ذلك بقيود ثقيلة لا تصلح مع أهل المسرح والفن والموسيقى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى جواز التمثيل لكن يقول بقيود، ولو استدلال طويل، لكن ذكرني هذا الحديث. يقول الشيخ من هذه الشروط، يعني يقول مثلا النبي عليه الصلاة والسلام صلى وصعد المنبر درجات ونزل، قال هذا من تعليم الناس، فالشيخ يرى أن هذا من التمثيل ولا بأس، لكن الحق خلاف ذلك. لكن ننظر في قيوده ما دام جاء الذكر. يقول الشيخ أولا من هذه الشروط أن لا يمثل رجل امرأة قط، ولا المرأة الرجل، لأن هذا من التشبه المحرم، وبالتالي لا يلبس لباسها ولا يحكي كلامها ولا غير ذلك، ممنوع. الأمر الآخر قال أن لا يصاحبه منكر كالموسيقى ونحو ذلك. أمر الرابع يقول لا يجوز أن يتبنى الكفر والفسوق ونحو ذلك، يعني يمشي يمثل دور كافر أو فاسق. أمر الرابع يقول الشيخ لا بد من إخراج ما حقه الجد والتعظيم على التمثيل كالعبادات ونحوها، يقول من دخل في الهزل، بل ولا يحل لك أن تتبنى الكفر وأن تطغى بالكفر ونحو ذلك. قال ولا يجوز اختلاط الرجال بالنساء حتى لو أدى كل دوره، الرجل يؤدي دور الرجل والمرأة دور المرأة، قال أيضا لا يحل الاختلاط في هذا التمثيل إلى غير ذلك. أنا متأكد هذا المسرح حيقول له الشيخ نصف سنة المسرح، صح ولا مصح؟ عندما أول ما تقول خلي الكذب ولا تنطق بكفر ولا تهزل بعبادة ولا بنبي ولا برسول ولا بصحابي ولا تسخر بشيء من الدين ولا تتشبه بامرأة ولا المرأة تتشبه بالرجل ولا اختلاط ولا موسيقى، خلاص انتهت من المسرح. يعني يمكن يكون هو تمثيل لغة، والشيء بشيء يذكر. أذكر مرة بعض الإخوة السنيين تكلفوا قيام مناظرة، واحد يمثل دور السني السلفي والآخر يمثل دور الصوفي، فقلت والله هذه قبيحة، من يتبنى دور الصوفي؟ يقول أنا أستدل بكذا لجواز كذا، أعوذ بالله ما أقدر ولا تقدر أنت الشيخ، كيف تتبنى الكفر؟ لو قال لو قيل كذا ماشي، يعني يقيم مناظرة على أساس أنه مش هو المتبني، لا يقول لو قيل لك هذا بما تجيب، لكن يقول أنا أقول لك وأرد عليك بكذا، أعوذ بالله، هذا دين الشيخ ممكن يحصل فيه يعني مثل هذا التلاعب. على كل نواصل، وفيه دلالة على أن الصلوات 5 وأن مواقيتها محددة، أن مواقيتها محددة، وليس الكلام الآن في تعيين ذلك، ولكن فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل عليه جبريل فأمه وعلمه أن الصلوات كذا وكذا وأن مواقيتها من كذا إلى كذا. وفيه كما سبق أنه قد يحتاج في التعليم إلى بيان أمور عملية. شوف الآن الصغار في المدارس لو شرحت له الوضوء لفظا فقط ما يكفي، إلا أن تأتي وتطبق لهم عمليا، ولا ما صح يا جماعة؟ حتى الحروف لما درسونا في البداية وقالوا لك هذا الحرف كذا يرسم ثم يؤتى بصورة لما أوله ذلك الحرف فتفهم سريعا. أنا ما أعرف التعليم بالصورة دي موجود الآن ولا لا، زمان حتى كان في ورقة تجيب التراب مع الصمغ، لكن أظن وسائل بقت حديثة ما زي حالنا إحنا زمان. لكن على العموم يحتاج في التعليم مع جانب السماع والنظر إلى أشياء عملية بحيث أن الإنسان يرى فيفهم أكثر ويستوعب أكثر. نحاول إكمال الباب سريعا. نعم. في هذا الحديث لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام يصرح يقول قال لي جبريل، قال لي جبريل، فيه دلالة على حجية السنة، لأن هذا النص ليس في كتاب الله. صحيح، هل تجد في القرآن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو لم يدخل النار؟ ما في نص بهذه الألفاظ في كتاب الله، ففيه دلالة على حجية السنة إخوة. طيب، فيه رد على صاحب الذي تكلمنا عنه سابقا ذلك السجاد وغيره من ممن ينكر السنة. طيب، وليس المقصود الآن الرد عليه من جميع الوجوه، وإلا فلذلك موضوع آخر. الشاهد أن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من عند الله، ولا تنسى وما نتنزل إلا بأمر ربك، فهذا من الوحي. ثم بين له من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة أو قال لم يدخل النار. لم يدخل النار من مات من هذه الأمة لا يشرك بالله شيئا، وهذا هذا من البشارات العظيمة، أن الإتيان بالتوحيد والسلام من الشرك سبب عظيم لدخول الجنة. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل يقول له وإن زنى وإن سرق، قال وإن، أي وإن سرق وزنى وشرب الخمر كما جاء في بعض الروايات، يعني ولو حصل منه هذه الكبائر. طبعا ليس فيه دلالة على أن المعاصي لا تضر في الإيمان، لا بل تضره، لكن فيه الدلالة على أنه إما أن ينجو ابتداء من دخول النار، وإما أن ينجو مآلا من الخلود في النار، وسيدخل الجنة قطعا سواء ابتداء أو مآلا ومتأخرا. والأدلة إذا جمعتها تفيد الخوف من المعاصي والحذر منها، بل الإنسان لا يأمن، لأن الحديث يقول من مات، فقد يقع الشخص الذي وقع في هذه المحرمات فيما هو مخرج من الملة، فإذا وقع في ذلك فإنه لا يتناول هذا الحديث إذا خرج من الملة، لكن مع وجود هذه المعاصي وهذه الكبائر لا يخرج من الملة. وفيه دلالة فيه، وفيه رد على الوعيدية، لكن لا يفرح بهذا من يقول لا يضر مع الإيمان ذم، بل الأدلة مبينة أن المعاصي تضر صاحبها، تضر صاحبها، وبالتالي هذه الإطلاقات لها ما يقيدها. وجه التقييد أن الشخص الذي أتى بهذه الكبائر ولم يتب منها، طبعا إن تاب الأمر واضح، لكن الكلام في الذي لم يتب، فإنه قد تسقط عنه عقوبة النار بمسقطات كثيرة، تكلمنا عنها أكثر من مرة بالنقل عن الأئمة الأعلام، وأوصلوا لذلك إلى 10 مسقطات أو إلى 11 مسقطا من مسقطات عقوبة النار. لو دخل النار، يعني ابتداء قد يسلم، لو دخلها طيب ما معنى قوله لم يدخل النار؟ نقول إما أن نقول هذا في حق بعض الناس دون بعض، وإما أن نقول بمعنى أنه لم تتوفر فيه بقية الشروط حتى يسلم من النار، أو نقول لم يدخل النار التي يدخلها الكافرون والمشركون والمنافقون. يعني قد تصل في التأويل إلى هذا الحد، يعني من جاء وقال لا الحديث صريح كأنه لا يدخل، قل له لكن دخول النار يختلف، فهذا لا يدخل دخول الكفر، بمعنى أنه قد يدخل ولكن يخرج منها. أما دخول الكافر فإنه إن دخلها فلن يخرج منها أبدا، ما يخرج منها من كان كافرا أو مشركا أو منافقا. طيب واصل. قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا أبو سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ثم يعود إليه أن يبات فيهم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. طيب فيه من جملة ما يستفاد منه أن الملائكة تتعاقب على أهل الدين والإيمان في صلاتهم، ولهذا قال الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في وقتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإذا انتهى أو أجل من جاء ليلا فإنه يعرج أي يرتفع ويصعد إلى أعلى، ثم يعرج إليه أي إلى الله جل وعلا، الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول كيف تركتم عبادي فقالوا تركناهم يصلون وأتيناهم يصلون. وهذه الحقيقة فيه بيان فضل هذه الصلوات وأن أداءها في جماعة غاية الأهمية، غاية في الأهمية. فالملائكة يشهدون أنهم جاءوا إلى أهل الإيمان وجدوهم يصلون أول نزولهم، وعند عروجهم إلى الله أيضا تركوهم يصلون، وهكذا يستمر تعاقب الملائكة على المصلين. أيضا فيهم الفوائد إثبات علو الله جل وعلا لقوله ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم، ولهذا كان من أدلة أهل السنة لإثبات علو الله وأنه فوق خلقه الاستدلال بهذا الحديث وبغيره من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبآيات الله. وبهذه المناسبة يعني تذكرت شيئا، ذاك الذي قال لو فتحت قبرا لن تجد عذابا ولا نعيما وأنه يرد السنة، علما بأن أهل العلم استدلوا أيضا بآيات من القرآن لإثبات نعيم القبر وعذابه، وهو يقول إنه يقبل القرآن فأين يذهب بهذه الآيات إلا أن يتأولها تأويلا بعيدا أو قبيحا. نتساءل لو قرأ قول الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، علما بأن الرجل متناقض متأكد، هل هو يسلم بأنه يأتي ملك لقبض الروح ولا ما يسلم؟ فنحن نكون جالسين حول محتضر لا نرى ملكا ولا نرى ملائكة لأخذ الروح ولا نسمع كلام من ملك لهذا المحتضر، ماذا يقول صاحبه؟ ما شفنا عنه ولا سمعنا شيء، يعني هو يفتح على نفسه باب شر. ولذلك هذا النوع إما أن يرجع إلى الحق طائعا مستسلما منقادا لدين الله، وإما أن يبقى متناقضا مكابرا وقد يصل إلى الزندقة، لأنه سيرد أمورا أخرى لن يقتصر على هذا القدر. وشوف من عقائد أهل السنة التي لا يتنازعون فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه وإثبات الفتنة التي هي السؤال، السؤال في القبر يوجد عذاب يوجد نعيم، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من ذلك أمرا كثيرا، مر على قبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ومرة مر بقبور وسأل عن دفنهم فأخبر أنهم من دفن الجاهلية وأنهم على الشرك فبين أنهم يعذبون، وأخبرنا أننا نحمل الجنائز وهي تتكلم إن كانت مؤمنة تقول قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك تقول ويحها أين تذهبون بها، ونحن نؤمن ونصدق، لا نكذب شيئا، لا نكذب يا إخوة. والشواهد التي ذكرناها في نزول الملائكة يتعاقبون فينا، هل يا إخوة الآن أسألكم بالله، هل رأيتم ملكا في صلاة الفجر ولا صلاة العصر أو في كل الصلوات وهم موجودون حتى في هذه الصلاة؟ لأنه يحكي عن اجتماعهم معا، ملائكة الليل وملائكة النهار في وقتين، وهذا لا ينفي وجود ملائكة الليل وحدهم في بعض تلك الأوقات أو وجود ملائكة النهار في بعض تلك الأوقات، لكن هو يحكي عن اجتماعهم في هذين الوقتين في صلاة الفجر وصلاة العصر، هل رأينا ملكا؟ ها؟ يعني أقول يا إخوة بهذه الصورة هذا الرجل سيفتح على نفسه إنكار الوحي تمام وإنكار النبوة والرسالة، هذه خطورة عظيمة جدا على الدين يا إخوة. لن يسلم شخص إلا إذا سلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من القبول والإقرار به. ولذلك شوف عد هذا شرط في الإسلام، ابن المنذر حكى الإجماع قال إن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر بكل ما جاء به، أقر بكل ما جاء به وهو بالغ عاقل، فهو مسلم معصوم الدم والمال، وإلا فلا، ما حكم كذلك؟ فلا بد من الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا نتوقف عند هذا القدر، نواصل في درس قادم إن شاء الله، ونعتذر للأخوة الذين تقدموا ببعض الأسئلة في هذه الأوراق، ولعله إن شاء الله لاحقا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.